الدخول الخروج من البلاد اللي فيها طعام. الخروج عرفت، والدخول أيضا معروف، قال لا تدخلوا فيها. يكون محرما أم مكروها؟ ظاهر النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. نقول بخاري وغيره من العلماء الأقدمين إذا عبروا بالكراهة فإنهم يريدون بها